إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة، والحرث في اللغة الكسب، يعني من كان يريد بعمله الآخرة أجرها وثوابها نزد له في حرثه، نضاعف عمله وجزاءه بالتضعيف بالواحد عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة. وتأمل المقابلة بين الأمرين وبين الإرادتين. ومن كان يريد حرث الدنيا، يعني يريد بعمله الدنيا فهي مقصوده ومراده، نؤته منها في حرث الآخرة، قال: نزد له في حرث، فسيؤتى حرثه ويؤتى الزيادة على حرثه، أي على كسب لإرادته الآخرة. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، لأنه لم يعمل للآخرة فحرم الجنة ونعيمها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والاستفهام للتوبيخ والتقريع. أم لهم شركاء، لأنه ليس لهم في الحقيقة شركاء، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أيقولون ويستطيعون أن يقولوا إن آلهتهم قد سنت لهم من الدين وشرعت ما لم يأذن به الله، وشرعوا لهم دينا سوى دين الإسلام؟ فهذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ، وأيضا هذا الاستفهام يراد به النفي، يعني ليس لهم آلهة شرعت لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وإنما هو محض اختلاط منهم لاتخاذهم تلك الآلهة معبودات من دون الله رب العالمين. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من الشرك والبدع وتحريم ما أحل الله وتحليل ما أحل الله؟ هل شرعت لهم شركاؤهم هذا الأمر الكبير وشرعت لهم دينا سوى دين الإسلام؟ ولولا كلمة الفصل، ولولا أن الله حكم في كلمة الفصل بين الخلق بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة، حيث قال: بل الساعة موعدهم، لولا ذلك لقضي بينهم، يعني لفرغ من عذاب الذين يكذبونك يا محمد في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولكن كلمة الفصل بتأخيرهم إلى يوم القيامة ماضية كما قالها الله رب العالمين: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين الكافرين المكذبين المشركين لهم عذاب أليم في الآخرة. والعذاب الأليم العذاب المؤلم الموجع إلى نهاية ما بعدها نهاية، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين المشركين أيها المخاطب، ترى الظالمين يوم القيامة مشفقين، أي وجلين خائفين مما كسبوا وهو واقع به. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، جزاء كسبهم يقع بهم وعليهم عقابهم بما قدمت أيديهم. ترى الظالمين المشركين المجرمين يوم القيامة مشفقين وجلين خائفين مما كسبوا من جزاء السيئات التي ارتكبوها أن يعاقبوا عليها. مما كسبوا وهو واقع بهم، جزاء كسبهم واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. وتجدها هنا الإضافة ولها معنى كبير، يقول ربنا تبارك وتعالى: في روضات الجنات، فأضاف الله تبارك وتعالى الروضات إلى الجنات، ومعلوم أن المضاف على قدر المضاف إليه، كما تقول يد النملة وتقول يد الإنسان وتقول يد الفيل، ويقول الله جلت قدرته: يد الله فوق أيديه. فيتفاوت الأمر بالوصف عند الإضافة على حسب الموصوف، لأن الصفة تكون على قدر الذات. فإذا قال الله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم، فإننا نثبت لله ما أثبته لنفسه في هذا الإطار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الصفة على قدر الذات، والإضافة هي التي حددت هذا الأمر الكبير. فيقول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، فأضاف الروضات إلى الجنات، والجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالإضافة تكون على قدر المضاف إليه. فقال جلت قدرته: في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، أي لهم ما يشاءون فيها عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير الذي لا فضل أكبر منه. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذلك، هذه الإشارة، هذا الكلام يعود إلى ما ذكر الله من نعيم الجنة. ذلك الذي، يعني نعيم الجنة الذي وصفت لكم، يبشر الله به المتقين من عباده، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنهم أهله. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل يا محمد: لا أسألكم عليه، أي على تبليغي إياكم القرآن العظيم، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أن تحفظوا قرابتي ومودتي، وأن تودوني وتصلوا رحمي. وقال عكرمة: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا إلا أن تحفظوني في قرابتي بيني وبينكم، وليس كما يقول الكذابون من الروافض وغيرهم. وقال الحسن: هو القربى إلى الله. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يقول إلا التقرب إلى الله والتودد إلى الله بالطاعة والعمل الصالح. وقال بعضهم معناه: إلا أن تؤدوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم، وتؤدوا هؤلاء ذلك على المعنى الذي تنصرف المودة إليه، يعني أن يودوه لله تعالى بتقديم محبته، وزيادة على ذلك لرعاية حق القرابة، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس في بطن من بطون قريش، وما من بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قرابة. وقوله تعالى: إلا المودة في القربى، ليس باستثناء متصل بالأول حتى يكون ذلك أجرا في مقابلة أداء الرسالة، بل هو استثناء منقطع. يقول الله تعالى: قل يا محمد، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لو كان استثناء متصلا لكان ما بعد الأداة داخلا فيما قبلها، فيكون المستثنى داخلا في المستثنى منه. المستثنى منه هو الأجر، فلو كان على حقيقته من حيث الاتصال لكان مطالبا إياهم بأجر على بلاغ الرسالة وأداء الأمان، وذلك غير صحيح لأنه لم يسألهم عليه أجرا. فهذا الاستثناء لا يدخل ما بعد الأداة فيه فيما قبلها، وإنما هو استثناء منقطع. ومعناه: ولكني أذكركم المودة في القربى، وأذكركم قرابتكم مني وقرابتي منكم، ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا، ومن يكتسب طاعة نجد له فيها حسنا بالتضعيف. إن الله غفور للذنوب شكور للقليل، حتى يضاعف الله رب العالمين القليل من الحسنات. لا يضيع عنده عمل عامل، ولهذا يغفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله غفور شكور. أم يقولون، أم بمعنى بل يقولون، يعني كفار مكة، أم يقولون افترى على الله كذبا، بل يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم اختلق الكذب على الله بنسبة القرآن إليه. هذا استفهام توبيخ. أم يقولون افترى على الله كذبا، هذا إذا كانت أم على أصلها، وأما إذا كانت بمعنى بل فهذا إخبار. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. قال مجاهد: نربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم. وقوله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن يشأ الله يختم على قلبك على هذا، إنما هو للتسلية والتصبير، فيسليه ربه تبارك وتعالى عما يقوله هؤلاء، فإنهم يقولون إنه مفتر، ويقولون إنه ساحر وكاهن، وافترى القرآن من عنده، ولم يوح الله تبارك وتعالى إليه بشيء. قال قتادة: فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني يطبع على قلبك فينسيك القرآن وما آتاك من الحكمة. فأخبرهم أنه لو افترى على الله كذبا لفعل به ما أخبر عنه في هذه الآية. إذن الله رب العالمين يدلهم على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفتري عليه شيئا، ولا يستطيع أن يفتري عليه شيئا، ولو كان فاعلا حاشاه لختم الله رب العالمين على قلبه، وأخذ منه باليمين، وقطع منه الوتين، وما استطاع أحد أن يدفع عنه ولا أن ينصره، لأنه ليس لأحد أن يتقول على الله رب العالمين. بل إن من دلالات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نصره المرة بعد المرة وأعلى قدره، ونشر دينه في الآفاق. ولو كان كاذبا على الله رب العالمين فما كان الله رب العالمين ليؤيده وهو يكذب عليه ويتقول عليه، فلما نصره قدرا وشرعا دل ذلك على أنه صادق فيما يبلغه عن ربه صلى الله عليه وسلم. أم يقولون افترى على الله كذبا؟ فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل، يزيل الله الباطل بالكلية، وهذا فيه تقديم وتأخير مجازه، والله يمحو الباطل، ويمحو الله الباطل، أي والله يمحو الباطل والتقدير. فإن يشأ الله يختم على قلبك، والله يمحو الباطل. فلو كذب علينا لصنعنا به ذلك، وهو بر صادق راشد صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون في محل رفع، ولكنه حذفت منه الواو يمحو، ويمحو الله الباطل. في المصحف حذفت الواو على اللفظ كما حذفت من قوله ويدعو الإنسان، وكما في قوله تعالى سندعو الزبانية، فحذفت الواو من المصحف وهو في محل الرفع. فأخبر أن ما يقولونه باطل يمحوه الله تعالى، ويمحو الله الباطل، تجدها في المصحف وهي في الرفع، يعني لم يدخل عليها من العوامل ما يستوجب أن تحذف منها الواو، وإنما هذا رسم المصحف وهو توقيفي كما هو معلوم، يقولون لابد من الالتزام برسم المصحف. ويحق الحق بكلماته، يعني بحججه وبراهينه، ويحق الله الحق بكلماته، فيثبت الله الحق ويوضحه بكلامه المنزل وقضائه المبرم. ويحق الحق بكلماته، أي الإسلام، بما أنزل الله رب العالمين من كتابه، وقد فعل الله ذلك فمحى باطلهم وأعلى كلمة الإسلام، إنه عليم بذات الصدور، عالم بخفيات الصدور، وعالم بما في القلوب. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده حين يقلعون عن ذنوبهم ويندمون على ما اقترفوا من السيئات والمعاصي. قال ابن عباس: يريد أولياءه وأهل طاعته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني أولياءه، يعني أهل طاعته. قيل التوبة ترك المعاصي نية وفعلا، والإقبال على الطاعة نية وفعلا. وقال سهل بن عبد الله: التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة. توبة ترك المعاصي نية وفعلا، والإقبال على الطاعة نية وفعلا، والانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمود. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فإذا تابوا فلا يؤاخذهم بها ويمحوها ويمحو أثرها، ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قرأ حمزة والكسائي وحفص تفعلون بالتاء، وقالوا هو خطاب للمشركين، وقرأ الآخرون بالياء ويعلم ما يفعلون، لأنه بين خبرين عن قوم، فقال قبله يقبل التوبة عن عباده وبعده ويزيدهم من فضل، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، ويجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجيبهم الله رب العالمين إذا دعوه. وقال عطاء عن ابن عباس: ويثبت الذين آمنوا، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، سوى ثواب أعمالهم يؤتيهم زيادة على ثواب أعمالهم تفضلا منه ومنا. وقال أبو صالح عن ابن عباس: يشفعهم في إخوانهم ويزيدهم من فضله، قال: في إخوان إخوانهم. والكافرون لهم عذاب شديد، وهم غير المستجيبين لله، وهم المعاندون للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المشاقون للحق الكافرون. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده، قال خباب بن الأرت: فينا نزلت هذه الآية، وكان من المستضعفين الفقراء رضي الله عنه. قال: وذلك أننا نظرنا إلى أموال بني قريظة والنضير وبني قينقاع فتمنيناها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ولو بسط الله الرزق، أي وسع الله الرزق لعباده، لبغوا، أي لطغوا وعتوا في الأرض. قال ابن عباس: بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة، ومركبا بعد مركب، وملبسا بعد ملبس، لأن النفس لا تشبع، وإذا فتح هذا الباب فإنه لا يغلق. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل أرزاقهم بقدر. وهذا الذي يصنعه الله رب العالمين في خلقه في أمر الرزق إنما هو ماض على مقتضى حكمته، فيتخول الله رب العالمين من يشاء ببسطة في الرزق، ويقدر الله رب العالمين لمن يشاء. فإذا كان ذلك مع إيمان ثابت في القلب وعمل صالح، فهذا صلاحه في هذا، وهذا صلاحه في هذا، ولكن ينزل بقدر ما يشاء على ما اقتضاه لطفه وحكمته، كما يشاء نظرا منه لعباده ولحكمة اقتضاها، إنه بعباده خبير بصير، فهو أعلم بعباده، فيعطي ويمنع ويخفض ويرفع على مقتضى الحكمة، يفعل ما يشاء. وهو الذي ينزل الغيث، أي المطر الذي يغيث البلاد والعباد، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني من بعد ما يئس الناس منه، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، إذا ما يئس الناس من نزول الغيث. وذلك أدعى لهم إلى الشكر أن يحجب الله رب العالمين عنهم غيث السماء طورا، فإذا ما يئسوا وأتاهم القنوط وتوجهوا إلى الله رب العالمين تداركهم الله رب العالمين بالغيث فيستخرج منهم الشكر. قال مقاتل: حبس الله المطر عن أهل مكة 7 سنين حتى قنطوا، ثم أنزل الله المطر فذكرهم الله نعمته من إخراج النبات من الأرض يقتاتون به، وينشر الله رب العالمين بالغيث رحمته، ويبسط المطر ويخرج الأقوات للآدميين وللبهائم على السواء. وهو الولي لأهل طاعته بأنواع التدبير، فيتولاهم ويدبر أمورهم، وهو الولي الحميد عند خلقه بأنواع الإفضال، فهو المحمود في ذاته، وهو المحمود في أفعاله، وهو المحمود في أقواله، وهو المحمود في شرعه، وهو المحمود في قدره، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن آياته ومن علاماته الدالات على عظيم قدرته وطلاقة إرادته، ومن آياته خلق هذه السماوات وخلق الأرض وما بث فيهما من دابة، وما نشر في السماوات والأرض من أصناف الخلق وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فقدرته ومشيئته صالحان، لذلك يجمعهم للحساب وقت ما يريد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قرأ أهل المدينة والشام بما كسبت من غير فاء، بما كسبت، وكذلك هو في مصاحفهم، فمن حذف الفاء جعل ما في أول الآية بمعنى الذي أصابكم بما كسبت أيديكم. ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير من الذنوب. قال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. الحديث بهذا السياق ضعيف، أخرجه هناد في الزهد، وعزاه الصيوطي في الدري لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر، وأخرج ابن جرير والبيهقي في الشعب وعبد بن حميد نحوه عن قتادة مرسلة، وأخرج نحوه ابن عساكر وابن مردوية عن البراء، وفي الصحيحين عن عائشة بمعناه: ما اختلج عرق ولا عين، أي ولا اختلجت عين، إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فلا يعاقبكم عليه، ويعفو عن الذنوب ويتجاوز عن السيئات. وما أنتم بمعجزين، أي بفائتين في الأرض هربا، يعني لا تعجزونني حيث كنتم ولا تسبقونني. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وليس لكم سوى الله ولي يتولى أموركم ويتعهد مصالحكم. ومن علاماته الدالة على قدرته ما جعل في البحار من الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فدلهم الله رب العالمين إلى عظيم قدرته وهداهم إليها. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، وهي السفن واحدتها جارية وهي السائرة في البحر كالأعلام كالجبال. قال مجاهد: كالقصور، واحد القصور علم. وقال الخليل بن أحمد: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم. ومن آياته ومن علامات قدرته الباهرة الظاهرة التي تدل الخلق على أنه متفرد بالخلق يفعل ما يشاء، هذه الجواري في البحر كالأعلام. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام: إن يشأ يسكن الريح التي تجريها فيظلن، يعني الجوارية يعني السفن، فيظلن رواكد ثابتات غير متحركات على ظهره، على ظهر البحر لا تجري. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي لكل مؤمن، لأن صفة المؤمن الصبر عند الكرب والشكر عند الرخاء، لأن صفة المؤمن الصبر في الشدة والشكر في الرخاء، فهذه صفة المؤمن. فيقول الله تعالى: إن في ذلك، يعني فيما ذكر من ذلك الذي جعله آية من آياته، وهي السفن التي تجري في البحر كالجبال، وهو سبحانه إن يشأ يسكن الريح فيظلن، أي السفن الجواري رواكد على ظهره ثوابت من غير حركة على ظهر البحر لا تجري، هذا الذي ذكر: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي لكل مؤمن، لأن المؤمن صبار شكور، يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء. أو يوبقهن أو يهلكهن ويغرقهن، يعني السفن. أو يوبقهن بما كسبوا، أي بما كسبت ركبانها للسفن ذاتها، فإن السفن غير مكلفة ولا تأتي منها معاص تغضب الله تبارك وتعالى. أو يوبقهن بما كسبوا، أي بما كسبت ركبانها من الذنوب، ويعفو عن كثير من ذنوبهم فلا يعاقبهم عليه. ويعلم، قرأ أهل المدينة والشام يعلموا ويعلموا برفع الميم على الاستئناف كقوله عز وجل في سورة براءة: ويتوب الله على من يشاء. وقرأ الآخرون بالنصب على الصرف والجزم، إذا صرف عنه معطوفه نصب، وهو كقوله تعالى ويعلم الصابرين، صرف من حال الجزم إلى النصب استخفافا وكراهية لتوالي الجزم، لأن تعاقب الحركة يؤدي إلى الثقل في النطق، وهذا شيء يعرفه علماء اللغة، وفيه من أسرار البلاغة ما فيه. ويعلم الصابرين صرف من حال الجزم إلى النصب استخفافا وكراهية لتوالي الجزم، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ويعلم الذين يجادلون ليبطلوا الآيات بباطلهم ما لهم من محيص. يعلم الذين يكذبون بالقرآن العظيم إذا صاروا إلى الله بعد البعث ألا مهرب ولا منقذ لهم من عذاب الله، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء، من مطلق ما يقال له شيء، من ملك ورياسة وأموال وبنين، ومن رياش الدنيا فمتاع الحياة الدنيا، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وليس من زاد المعاد، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وليس من زاد المعاد، وما عند الله من الثواب خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. خير وأبقى، لأن نعيم الجنة باق مستمر. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وفيه بيان أن المؤمن والكافر يستويان في أن الدنيا متاع لهم يتمتعان بها، فإذا صار إلى الآخرة كان ما عند الله خيرا للمؤمن. فإذا متع الله رب العالمين المؤمن بالدنيا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأما الكافر فليس له في الآخرة من خلاق ولا نصيب، وأما المؤمن فيتلقى ما قدم من ثواب إحسانه موفورا مذخورا عند الله رب العالمين في الآخرة. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أبقى لأن نعيم الآخرة باق مستمر. وقد قال الصالحون لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا، لتفضيل الباقي على الفاني. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى وكانت الآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الأولى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم كبائر الذنوب كالشرك والقتل وعقوق الوالدين، والفواحش يعني الزنا. فهل هنالك فرق إذا ذكر معا؟ ويزول هذا الفرق إذا من فرد كل، يعني الكبائر والفواحش. الفرق بين الكبائر والفواحش، مع أن جميعهما كبائر، فالفواحش من كبائر الإثم والكبائر منصوص على أنها كبائر. الفرق بين الكبائر والفواحش مع أن جميعهما كبائر أن الفواحش هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها كالزنا ونحوه، والكبائر ليست كذلك. هذا عند الاقتران. فعند الاقتران في مثل هذه الآية وفي قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم الشرك وكالقتل وعقوق الوالدين، هذا ليس فيه شهوة للنفس، وأما الفواحش كالزنا فإن هذا فيه شهوة للنفس، فإذا اجتمع صار هذا فارقا، وأما عند الإفراد فإنه يزول الخلاف، وهذا يطلق على الاثنين معا وهذا يطلق على الاثنين معا. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي يحلمون ويكظمون الغيظ ويتجاوزون. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ومعلوم أن عمر رضوان الله عليه كان وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس أن عيينة بن حصن لما نزل المدينة قال للحر بن قيس لك وجه يا ابن أخي، هو ابن أخيه، فقال يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، يعني عمر رضوان الله عليه، فاستأذن لي عليه. وكان القراء أصحاب مجالس عمر شيبا وشبانا، فكان يقرب صغار الصحابة كابن عباس وكالحر بن قيس ويجعلهم أصحاب مشورته لأنهم أهل القرآن. فاستأذن الحر لعمه عيينة على أمير المؤمنين فأذن له، فلما دخل قال له: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجد ولا تقضي فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به وحق له، لأنه لا ينبغي للإمام أن يهان، لأنه إذا أهين على هذا النحو سقطت هيبته. ومعلوم في كتب الفقه ما يتعلق بذيل بغلة القاضي، فإنهم يقولون في كتب الفقه: إذا قص ذيل أي بغلة فإنه لا أرش عليه، أي لا تعويض عليه. فإذا قص ذيل بغلة القاضي فعليه الأرش، أي عليه التعويض، لأنه يذهب هيبته فلا يجوز. فهم به أن يوقع به رضوان الله عليه، فقال له الحر مبادرا: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قالها الله رب العالمين لنبيه: ووالله إنه لمن الجاهلين. قال ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه الحر، لأنه وقاف عند كتاب الله. يقول الله جل وعلا: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فيقضمون الغيظ ويتجاوزون. والذين استجابوا لربهم، أجابوه إلى ما دعاهم إليه من طاعته بالتوحيد ونبذ الشرك، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون، ولا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور، ومما رزقناهم ينفقون في سبيل الله بالإحسان إلى خلق الله. والذين إذا أصابهم البغي ووصل إليهم الظلم والعدوان هم ينتصرون، ينتقمون من ظالميهم من غير أن يعتدوا. قال ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين، صنفا يعفون عن ظالميهم، فبدأ بذكرهم وهو قوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وصنفا ينتصرون من ظالميهم، وهم الذين ذكروا في هذه الآية. فجعل المؤمنين صنفين، صنفا يتجاوز ويغفر، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وصنفا ينتصرون من ظالميهم من غير أن يعتدوا، وهم الذين ذكروا في هذه الآية. قال إبراهيم: في هذه الآية بيان أنهم كانوا يكرهون أن يستذلوا ويعطوا الدنية من أنفسهم، فإذا قدروا عفوا ولكن لا يستذلون. المؤمنون أعزة بدين الله رب العالمين. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ثم بين الله رب العالمين هذا الانتصار فقال: جلت قدرته، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فسمى الجزاء سيئة وإن لم يكن سيئة، لأنه إذا اعتدي على إنسان ثم انتصر لنفسه ممن اعتدى عليه فلا يعد انتصاره لنفسه ممن اعتدى عليه بالعدل والإنصاف، لا يعد سيئة وذنبا. فقال: جلت قدرته، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فسمى الجزاء سيئة وإن لم يكن سيئة لتشابههما في الصورة. قال مقاتل: يعني القصاص في الجراحات والدماء. وقال مجاهد: والسدي هو جواب القبيح، إذا قال له أحد أخزاك الله يقول أخزاك الله، وإذا شتمك فاشتم بمثلها من غير أن تعتدي. وقال هشام: الجارح إذا جرح يقتص منه، وليس هو أن يشتمك فتشتمه، ليس ذلك، وإنما هو الجارح في القصاص في الجراحات وفي الدماء. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا عمن ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه فأجره على الله. إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان له على الله أجر فليقم، من كان له على الله أجر فليقم، فلا يقوم إلا من عفا فأجره على الله. وتلحظ هنا ملحظا دقيقا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كان العفو لا يؤدي إلى الإصلاح فلا عفو، وأما العفو المرغب فيه هو العفو الذي يؤدي إلى الإصلاح، وأما من غير أن يؤدي العفو إلى الإصلاح فلا يرغب فيه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين الذين يبدأون بالظلم كما قال ابن عباس. ولمن انتصر بعد ظلمه، أي بعد ظلم الظالم إياه، لا من بعد ظلمه هو، وإنما ولمن انتصر بعد ظلمه، يعني بعد أن وقع الظلم عليه، فأولئك يعني المنتصرين، ولمن انتصر فأولئك ما عليهم من سبيل بعقوبة ومؤاخذة، فقد انتصر من ظالمه بعد أن ظلمه ظالمه. أولئك ما عليهم من سبيل بعقوبة ومؤاخذة، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يبدؤون بالظلم ويبغون في الأرض بغير الحق، فيعملون فيها بالمعاصي. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: إن الأرض خلقها لا فساد فيها، فخلقها الله رب العالمين على الصلاح، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فالناس هم الذين يفسدون في الأرض، وأما الأرض فخلقها الله رب العالمين على قاعدة الصلاح. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم مؤلم موجع. ولمن صبر وغفر فلم ينتصر، إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور، يعني من حقها وجزمها، من الأمور التي أمر الله بها. والصابر يؤتى بصبره الثواب، فالرغبة في التواب أتم عزمة، لأنه يتوخى الثواب ولا يريد أن ينتصر لنفسه، وقد أباح الله له أن ينتصر من بعد ظلم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، فما له من أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه أو يمنعه من عذاب الله. وترى الظالمين لما رأوا العذاب، يعني يوم القيامة، يقولون: هل إلى مرد من سبيل، فيسألون الرجعة إلى الدنيا. فاحرص على العمل الصالح قبل أن يسأل الأبعد الرجعة، فلا يلبى طلبه وأنت فيها الآن. يقولون كما قال الله رب العالمين حكاية عنهم: هل إلى مرد من سبيل، هل هنالك من طريق للعودة إلى الدنيا من أجل أن نعمل صالحا، فها أنت فيها فاعمل صالحا. وتراهم يعرضون عليها، أي على النار، خاشعين من الذل، خاضعين متواضعين متضائلين صاغرين من الذل والهوان، ينظرون من طرف خفي. يعرضون على النار خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. وخفي النظر صار خفيا كذلك لما عليهم من الذل، يسارقون النظر إلى النار خوفا منها وذلة من أنفسهم، يساقون إلى العذاب، إلى عذاب الهون، إلى العذاب المهين. ومعلوم أن الملائكة، أن الزبانية من خزنة النار تجمع النواصي إلى الأقدام من خلف، ثم تسحبهم على وجوههم في النار. معلوم كما قال الله رب العالمين أنهم يعرضون على النار خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، فينظرون بطرف خفي، فمن بمعنى الباب، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أي ينظرون بطرف خفي من الذل قد ضعف، ومن الهوان قد كل. وإنما قال من طرف خفي لأنه لا يفتح عينه، وإنما ينظر ببعضها، وهو يساق إلى النار ويعرض على النار كما أخبر الله رب العالمين. وقيل معناه ينظرون إلى النار بقلوبهم، لأنهم يحشرون عميا لا يبصرون، فيحشرون عميا، فينظرون إلى النار بقلوبهم، والنظر بالقلب خفي، ينظرون من طرف خفي، فهذا قول. نسأل الله السلامة والعافية. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسروا أنفسهم بأن صاروا إلى النار، وخسروا أهليهم بأن صاروا لغيرهم في الجنة لما دخلوا النار خالدين مخلدين فيها، وأهلوهم من أهل الصلاح يدخلون الجنة، فيصرنا يعني الأهلين إلى غيرهم في جنات رب العالمين. خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم دائم لا ينقطع. وما كان لهم من أولياء، يعني من أعوان وأنصار ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل، فما له من طريق إلى الصواب، وما له من سبيل إلى الوصول إلى الحق في الدنيا والجنة في العقبة، فقد استبت عليه طرق الخير كلها. ومن يضلل الله، يعني ومن يضلله الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل، ومن يضلله الله فما له من طريق إلى الصواب وإلى الوصول إلى الحق في الدنيا والجنة في العقبة، فقد استبت عليه طرق الخير كلها. استجيبوا لربكم، أجيبوا داعي الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا يقدر أحد على دفعه، وهو يوم القيامة. ما لكم من ملجأ، من مفر تلجؤون إليه يومئذ، وما لكم من نكير، من منكر يغير ما بكم وينكر ما نزل بكم من العذاب. ولا يتكلم عنده أحد يومئذ إلا بإذنه. وما لكم من نكير، يعني يوم القيامة، يومئذ تعرضون على الله، يومئذ تأتون إلى ربكم كما خلقكم أول مرة، يومئذ تتطاير صحفكم، فآخذ بيمين من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، يومئذ تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والابتداع والضلالة. يومئذ كما قال ربنا تبارك وتعالى: ما من منكر يغير ما نزل بالمعذبين وينكر ما نزل بهم من العذاب. فإن أعرضوا عن الإجابة فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك، يعني ما عليك إلا البلاء. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. هذا بيان للطبيعة البشرية والخلقة الفطرة الإنسانية، يبينها ربنا تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيقول: فإن أعرضوا عن الإجابة فما أرسلناك يا محمد عليهم حفيظا، إن عليك، أي ما عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة، وإن كانت عظيمة فهي بالنسبة إلى الآخرة كقطرة في بحر. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة، الغنى والصحة واستقامة الأمور وصلاح الأحوال في الدنيا، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة، مرض أو فقر أو نحوهما كالقحط مثلا، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديه فإن الإنسان كفور، أي فإن من طبيعته كفران النعم، كفور لما تقدم من نعمة الله عليه، ينسى ويجحد بأول شدة جميع ما سلف من النعم، وكأنه لم ينعم عليه بنعمة قط. إذا ما مسه الضر وأصابته سيئة بما قدمت يداه فإن الإنسان كفور، يجحد بأول شدة جميع ما سلف من النعم. ولذلك كانوا يروون أن أيوب لما أصابه الضر وقالت له امرأته: ادعو ربك فإنك مستجاب الدعوة، ادعو ربك أن يكشف عنك ما نزل بك من الضر، فقال: كم لبثنا في النعيم، كم لبثنا في الرخاء، كم لبثنا في الصحة، قالت: كذا وكذا من السنين، قال: حتى يمضي مثلهن في البلاء، يستحيي من رب عليه السلام، فإن الإنسان كفور. وأما الأنبياء والمرسلون فلهم شأن آخر: لله ملك السماوات والأرض، له التصرف في السماوات والأرض بما يريد، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، فلا يكون له ولد ذكر. قيل: من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر، لأن الله تعالى بدأ بالإناث، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، فلا يكون له أنثى. ويخص من يشاء بالذكور دون الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يجمع بينهما فيولد له الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما فلا يلد ولا يولد له. قيل هذا في الأنبياء عليهم السلام. يهب لمن يشاء إناثا، يعني لوطا لم يولد له ولد ذكر وإنما ولد له ابنتان. ويهب لمن يشاء الذكور، يعني إبراهيم عليه السلام لم يولد له أنثى. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ولد له بنون وبنات. ويجعل من يشاء عقيما، كيحيى وعيسى عليهما السلام لم يولد لهما. هذا على وجه التمثيل، والآية عامة في حق كافة الناس. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ذكر الله رب العالمين ما ذكر وعقب عليه بقوله: إنه عليم قدير، عليم بكل شيء، قدير على كل شيء، فيتصرف بعلمه سبحانه وتعالى وعلى مقتضى حكمته في جميع الأشياء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي كفاحا منه إليه. وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تكلم الله تبارك وتعالى وتنظر إليه إن كنت نبيا، يعني إن كنت نبيا حقا فكلم الله وانظر إليه كما كلمه موسى عليه السلام ونظر إليه. ومعلوم أن موسى عليه السلام لم ينظر إلى ربه تبارك وتعالى، قال لن تراني، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يوحي إليه في المنام أو بالإلهام أو من وراء حجاب، فيسمعه كلامه ولا يراه كما كلم موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا إما جبريل أو غيره من الملائكة فيوحي بإذنه ما يشاء، أي يوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله ما يشاء. قرأ نافع: أو يرسل، برفع اللام على الابتداء، فيوحي أو يرسل فيوحي ساكنة الياء. وقرأ الآخرون بنصب اللام والياء عطفا على محل الوحي، لأن معناه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه أو يرسل رسولا، إنه علي حكيم. وكذلك، أي كما أوحينا إلى سائر رسلنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو القرآن العظيم. سماه روحا لأنه أحيا به قلوبا ميتة، فيا لله كم أحيا الله رب العالمين بالقرآن العظيم من قلوب كانت قد ماتت بالكفر والفسوق والعصيان والطغيان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال ابن عباس: نبوة من أمرنا، وقال الحسن رحمة، وقال مقاتل وحيا، وقال الكلبي كتابة، وقال مالك بن دينار يعني القرآن، وقال الربيع جبريل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري قبل الوحي ما الكتاب ولا الإيمان، يعني على التفصيل لا تدري شرائع الإيمان ومعالمه على التفصيل. قال محمد ابن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة: الإيمان في هذا الموضع الصلاة. ودليله قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأهل الأصول على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا مؤمنين قبل الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم، ولم يتبين له شرائع الدين على التفصيل. فهذا معنى قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأنه كان منسلخا من الإيمان، وإنما معرفة ذلك على سبيل التفصيل. ولكن جعلناه نورا، قال ابن عباس يعني الإيمان، وقال السدي يعني القرآن. جعلناه نورا نهدي به نرشد به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي، أي لتدعو إلى صراط مستقيم، يعني الإسلام، صراط الله. والإضافة للتشريف والتفخيم والتعظيم، صراط الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور لا إلى غيره، أي أمور الخلائق كلها في الآخرة صائرة إلى الله رب العالمين. وقوله جلت قدرته: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا فيه إثبات الهداية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهنالك قال له ربه جلت قدرته: إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه الهداية مرة وأثبت له الهداية مرة. فهل وقع تناقض؟ حاشا لله، ولكن الجهة منفك، فالمثبت سوى المنفي. فإن الله جلت قدرته أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأرشد الناس ودلهم على الحق، وهداهم بمعنى دلهم وأرشدهم إلى الصراط المستقيم. فهذا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما الهداية بمعنى التوفيق فذلك ليس إلا لله رب العالمين، نفاها الله رب العالمين حتى عن خليله محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق، هداية القلوب، ليست إلا لله رب العالمين. وأما الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان فإن الله رب العالمين جعلها للأنبياء والمرسلين، وجعلها للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم على أتم وأجلى ما يكون، وإلا ما قامت حجة لله على الخلق في الأرض. لو لم يبين الأنبياء ولو لم يهدوا الناس، يعني يرشدوهم ويدلوهم على طريق الحق ويحذروهم من طريق الضلال ومن طريق الغواية ومن طرق الفساد، لو لم يبينوا ذلك ويهدوا الناس إليه ما قامت لله حجة على الخلق في الأرض. ولكن قامت الحجة لبيان الأنبياء وهدايتهم للخلق في الأرض. وأما هداية القلوب فلله رب العالمين. فلا يستشكلن أحد ذلك. وكثير من المشككين في كتاب الله رب العالمين يريدون أن يجعلوا هذا مضروبا بذاك، وليس في كتاب الله تبارك وتعالى من اختلاف أصلا لقول الله جلت قدرته: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمفهوم: ولكن لأنه من عند الله رب العالمين فليس فيه اختلاف بمرة، ليس فيه اختلاف أصلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.